يقول في قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيه تعارض مع درس أمس، ثم إن الإنسان إذا ضاق عليه أمر من أمور الدنيا فإنه يلجأ إلى الاستغفار، كذلك الصدقة في رفع المرض عن المريض، هذا غرض دنيوي. نحن قد ذكرنا أن ما أذن فيه الشرع من المقاصد الدنيوية أن هذا لا يعكر على الإخلاص، تذكرون؟ قلنا الحالة الثانية أن يرد في الأدلة ما يدل على أن العمل الصالح يقصد بأمر دنيوي أن هذا مما أذن فيه الشرع، وهو ليس داخلا في إرادة الإنسان بعمله الدنيا التي هي مؤثرة في الإخلاص. فلعلك تراجع الكلام حتى يتضح لك الأمر. طلب الإنسان بالعبادة أن تتيسر له أموره هذا لا حرج فيه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا مما جاءت الشريعة بماذا؟ بالإذن فيه، كون الإنسان يستقيم على طاعة الله عز وجل لأجل أن الله سبحانه يفتح له أبواب الرزق ويسهل له أموره، هذا مما جاءت الشريعة بالإذن به في شأنه. إذن هو داخل في الحالة الثانية، فينبغي التنبه إلى التفصيل الذي ذكرناه في درس أمس. يقول كيف نرد على من يقول إن التقليد واجب لا مفر فيه أو لا مفر منه، فإن لم تقلد أحد الأئمة الأربعة فإنك ستقلد المعاصرين، فالأولى أن تقلد الأئمة المعروفين. نحن نتحدث بارك الله فيك عن تقليد مقيت وتعصب أعمى، وهو الذي يجعل فيه الإنسان عالما متبوعا بحيث لا يخرج الإنسان عن قوله البتة. هذا القدر ليس هو الذي أباحته الشريعة، الذي أباحته الشريعة أن يسأل الجاهل العالم دون تحديد عالم معين، فاسألوا أهل الذكر. فرق بين من ينصب له إماما لا يتجاوز قوله وبين من يسأل العلماء بحسب ما يتيسر له، تيسر له اليوم هذا العالم فسأله، وتيسر له غدا عالم آخر فسأله، وتيسر له في اليوم الثالث العالم الأول فسأله، هذا لا بأس به. وقصد هذا السائل أنه متى ما ظهر له أن هذا العالم أخطأ فإنه ماذا؟ لا يتبعه على قوله. إذن هذا ما يرجع إلى العمل والأخذ بالقول والتعبد بالقول. أما ما يتعلق بالدراسة والتعلم، أنا قلت قبل قليل هذه المذاهب كمثل المدارس التي تتعلم، التي يتعلم فيها الإنسان الفقه ويدرس الأقوال ويتصور المسائل، مثل هذا شيء، والتعبد شيء آخر. ينبغي أن يحرص في التعبد على أن يأخذ بالقول الراجح، ترجح له أن القول الراجح في هذه المسألة، ترجح له أن الصواب في هذه المسألة قول الشافعي يأخذ بقول الشافعي، المسألة التي بعدها ترجح له أن قول أبي حنيفة هو الصواب يأخذ بهذا، لا لأنه قول الشافعي أو قول أبي حنيفة، إنما كانت هذه المذاهب وسيلة للوصول إلى مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود، أنت يجب أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد غير النبي صلى الله عليه وسلم معصوما. مالك رحمه الله أشار نحو القبر، نحو الحجرة، وقال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا التعصب الذي نتحدث عنه فشأن آخر، ولذلك بلغ من بعض الناس في تعصبه أنه يزعم أن كل قول يخالف مذهبه، عفوا كل حديث يخالف مذهبه، فإنه إما ضعيف أو مؤول أو منسوخ، ما يحتاج ننظر فيه. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مذهبنا بخلافه، إذن هذا الحديث لا يؤخذ به. لما؟ لأنه لا يمكن أن يخالف قول الإمام، إذن أصبح الإمام ماذا؟ معصوما وأصبح هو الذي يجب اتباعه لا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه باطل. والأئمة بشر يصيبون ويخطئون، ولذلك قد يقول اليوم قولا ويأخذ بعده بشيء آخر وبقول آخر. الإمام أحمد رحمه الله تروى عنه في المسألة الواحدة الروايتان والثلاث والأربع. الشافعي رحمه الله لما كان في العراق كان له مذهب، لما انتقل إلى مصر كان له مذهب آخر، تراجع عن بعض أقواله. إذن العلماء بشر يصيبون ويخطئون ويخطئون، يجتهدون في الوصول إلى الحق، فنأخذ ما أصابوا فيه وما وافقوا فيه الحق وما خالفوا فيه ذلك فإننا ندعوه، ونجمع بين الأمرين، بين اتباع الحق وبين احترام العلماء، وهذا لا بد من اجتماعه في حق طالب العلم. لسنا نعني حينما نقول إن الواجب أن يتبع الإنسان الحق أنه لا يبالي بالعلماء ولا يقدرهم قدرهم ولا يعطيهم احترامهم، لا شك أن هذا غير مقصود وأن هذا مسلك رديء، بل الواجب أن يجمع الإنسان بين الأمرين، أن يكون قصده الوصول إلى الحق أينما وجده توجه إليه مع احترام العلماء وتقديرهم وإجلالهم الإجلال الشرعي، والحمد لله لا منافاة بين الأمرين. يسأل عن مسائل الإكراه، إذا أكره الإنسان على معصية، الإكراه لابد أن يكون إكراها معتبرا شرعا حتى يرتفع الإثم عن هذا المكره، بأن يكون هذا الإكراه أولا مما يكون فيه الإنسان مكرها بشيء يضره، يكره بشيء يضره، يهدد بقتل أو بقطع عضو أو ما شاكل ذلك، المهم أنه شيء يضر الإنسان ويغلب على ظنه وقوعه، ويغلب على ظنه وقوعه، لا يظن أو لا يقع في ظنه أن هذا الذي هدده إنما هو غير جاد فيما يقول. الأمر الثالث أن يكون غلب على ظنه أيضا أنه قادر على إيقاع ما يهدد به، فمتى ما كانت هذه الأمور الثلاثة حاصلة فإن الإنسان معذور في فعل المعصية، بل ربما يكون معذورا في فعل الشرك. ولذلك الله جل وعلا يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول: بعض المعتكفين يقطعون الصفوف أثناء الصلاة بأغراضهم، فهل من نصيحة؟ هذه مشكلة قديمة متجددة، ومع كثرة مناشدة المشايخ والأئمة، وقبل يومين حصلت مناشدة من الشيخ السديس، والوضع فيما يبدو والله أعلم أنه سيتكرر، وإن الإنسان لا يعجب من حال بعض الإخوة الذين هم طالبون للخير فيما نظن، ولكنهم يخطئون هذا الخطأ، يضع أغراضه في الصف ويذهب يتقدم أو يتأخر أو يخرج ولا يعود في وقت مبكر، وبالتالي فإن الناس لا تصلي في هذا المكان، فيكون الصف منقطعا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. المسألة والله خطيرة، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي يقطع الصف، ومع الأسف كثير من الإخوة لا يبالون بهذا الأمر، يضع أغراضه ويمشي، يقول: أريد أتقدم للصفوف الأولى. طيب وهذه، والناس إذا جاءوا بعدك فإنهم لن يصلون، يظنونك تتوضأ وتعود، بالتالي تقام الصلاة والصفوف كما نرى مع الأسف الشديد مقطعة. والذي ينبغي بذل النصيحة، من رأى من هؤلاء الإخوة شيئا من هذا ينبغي أن يناصحهم بلطف لعل الأمور أن تتحسن. يقول: أمي لم تحج ولم تعتمر بعد، وتريد أن تحج وتعتمر عن أمها المتوفية رحمة الله عليها، هل هذا جائز؟ نقول: نعم، ولكن بعد أن تؤدي هي الحج والعمرة، فالواجب أن يبدأ الإنسان بنفسه في أداء الحج والعمرة، ثم بعد ذلك إذا أحب أن يحج أو يعتمر عن متوفى فلا حرج، لكن عليها أن تحج هذه المرة عن نفسها، ثم المرة القادمة إن يسر الله تحج عن والدتها. يقول: إني أحبك في الله وأقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه. يقول: أنا أرتدي ملابس الإحرام من الفندق بالمدينة ثم أنوي العمرة من أبار علي، نظرا للزحام الشديد. حتى ولو لم يكن ثمة زحام شديد، أنت مخير بين أن تلبس ملابس الإحرام في الفندق وتغتسل تتجهز من هنا، ثم تحرم والإحرام ونية الدخول في النسك ويقترن بذلك التلبية، تجعلها في الميقات، هذا لا حرج فيه. وإن شئت أن تؤخر اللباس إلى ذلك المكان فأنت بالخيار، افعل ما هو أرفق بك. ماذا أقول عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإنه الصحابي الوحيد الذي أثر عنه أنه كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وكان يفعل الآتي: إذا قدم من سفر أو أراد سفرا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يعني يا عمر، ثم ينصرف. فلا وقوف طويلا ولا دعاء ولا ابتهال ولا شيء من هذا البتة، إنما سلام بأدب ثم ينصرف. هذه هي الزيارات الشرعية. صليت اليوم أمام الإمام وذلك لزحمة المصلين في الساحة، فما صحة صلاتي؟ صلاتك صحيحة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن تأخر المأموم عن الإمام واجب من واجبات الصلاة، وواجبات الصلاة تسقط بالعذر. فإذا امتلأت الصفوف وفاضت حتى تقدمت ولم تجد مكانا إلا ما هو متقدم على الإمام، فإن صلاتك صحيحة إن شاء الله. يقول: في كل رمضان أقبل إلى الحرمين لطلب العلم مع العبادة، وأترك أهلي وأولادي في بلدي بخير وأمن، هل علي من حرج؟ ليس عليك من حرج، إذا كان أهلك وأولادك في خير وعندهم ما يقوتهم وعندهم من يقوم بشأنهم وأنت مطمئن عليهم فإنه لا حرج عليك في ذلك. يقول: عندنا في بلادنا الحلف بغير الله، عندما ننصحهم يقولون هذا لغو. لا شك أن هذا منكر ويجب إنكاره، ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من قال: والنبي وحياتك والكعبة وأمثال هذه الأيمان، لا شك أنه قد وقع في منكر، بل وقع في شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر أو أشرك. ولا يجوز لك أن تشرك بالله، ولا يجوز لك أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب نصيحة هؤلاء حتى يتركوا هذه العادة القبيحة. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.